لا لا لا لا تنصر في الكفاح. آه هو موجود عندك. لا خليه قالت الولد عزيز. بيشنو يحلى. يا اسمك هذا. سيد علم. هو نفس المعنى تكلم في اسماء الافعال هو نفس المعنى بس اختلف تفسير يا شيخ نفس المعنى ما لم يسبق الله استعمله وما سبق له لا قول المرتجل هو الذي لم يسبق استعماله غير اسماء الافعال بس صح هذا وهي هات شتان هذه الاسماء وهي ما سبق استعماله في العربيه في غير ايش اسماء الافعال وأما المنقول والثاني المنقول وهو ما نقل من غيره إليه إلى اسم الفعل نوعان كمان ينقسم إلى منقول من ظرف مثل مكانكم أنتم وشركاء مكانكم أنتم وشركاء هذا الظرف أو جار ومجرور مثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم عليكم هذا اسم الفعل بمعنى الزام أنفسكم مفعول به انتبه هنا هذا إذا جاء واحد مدرء ما درس اللغة العربية كيف يفسر الآية وكيف يعربه وجار ومجرور آخر أفضل اطلع على كتب التفسير روح الخطير والفيت ومنه عليكم أنفسكم إلزاموا شأن أنفسكم وكذلك المنقول عن الظرف ليش قدر المضاف شأن يا شيخ ليش يضمن تقدير ليش ما إلزاموا أنفسكم نعم هو شأن أنفسكم أولا أولا أنت إنما تسأل عن نفسك يعني هو مفهوم يا شيخ يا أخي اسمع خلت مفهوم شوف هيا خلوني أنت سألتني أعطيتك الجواب اختصر الآن وكذلك دونك زينك دونك زينك أعلم تاني دونك زينك هات ايش تضحك يعني نريد منك الإعراب حول الجدد لونك زيد ايش عربه حول الجدد اصبر من هنا لا لونك زيد ايش عربه اسم الفعل بمعنى ايش بمعنى ايش قول هذا وين الفاعل ضمير مستتر تقديره انت ايش تقديره انت انت قال امس زيدا عميل يعمل عمل اخوه دونك دونكم معنى خذوا خذوا هذا هذا العلميه طيب انت مكانك بمعنى خذ مكانك مكانك ايش عربي مكانك اسم فعل امر بمعنى ايش معنى الزم واثبت لا اثبت قال من الكفار اثبت وشركاءكم الذين تعبدونهم من دون الله هذا يوم القيامه يقال له الذين يعبدون غير الله يقال لهم إيه؟ مكانكم انتم وشركاءكم وثبتوا الله انظروا الى هذا امامك وكذلك امامك ايوه فهد امامك اسم فعل امر بمعنى ايه تقدم نعم تقدم صحيح هذا اسم الفعل الذي نقل على غيره منقول عن غيره واضح امامك بمعنى تقدم وراءك هيا ايش علمه خلاص معروف هذا صحيح وراك يا ولد ايش وراءك ايش تأخر زي ما جيبه أمامك تقدم وراءك بمعنى ايش يعني تأخر هذا كله الفاظ هذا في العربية هذا كله ماذا إليك أنت تصور في الكتاب ما أسألك كلهم معهم كتب لا لا ما معهم هذا ما معهم كتب يا ولد إليك لا شعبه إليك يا أحمد ما تعرف إليك بمعنى تنحى إليك عمي واضح منقول من المصدر إليك وإليك بمعنى تنح تنح معناه تنح تعب ومنقول من مقرري هذا الثاني المنقول من المقرر وهو نوعان مصدر استعمل فعله ومصدر أهمل فعله فالأول إيش نحن رويدا زيدا هذا يستعمل لأن أصله فعله أروي آخر فإنهم قالوا أروده إروادا بمعنى أمهله إمهال رويدا مهلهم في سورة والسماء والطارق واضح ثم صغروه صغره العرب نعم الأرباب تصغير الترحيم صارت رويدا وإن هذا أصله إرباد ثم صغر مصر أرباد ثم صغره العرب تصغير وترك الحروف الأصلية نعم فصالوا رويدا ايش صار ايش رويدا هذا من رويدا ويقول لك مصدر رويدا من اي انواع من اي انواع الترويد هل دي نعم مثل صهر صهر بنفسه او صهين يجوز ان تقول فيها صهين ومهك من مهي هذا سبق في قبل الأبحاث رويدا هذا رويدا زيدا يجوز كمان رويدا زيدا على التذكرة واضح ايش عربها في الآية ايش عربها في الآية ايش عربها في الآية هذا ما هو اسم الفعل هو المطلق نعم أما هذا مفعول مطلق في ذلك تمهيل رويدا أمهلهم رويدا إمهالا رويدا صغير هذا صفة لإمهالا نائب مفعول مطلق نائب لو سألت غير كثير من الناس لا يعطونك الجواب غير لأن رويدا تارة بلها ورويدا تارة يعني يستعملان اسم فعل إذا نصب ما بعدهم ويستعملان كمان مصرف من المصرف بفعل محذوف ورويدا بلا ناصبين وعملان مصررين هكذا وقاموا مقاما فعلا نعم واستعملوه تارة واضح واضح وين المحل اللي تريد دليل ترخيم واحد. لا رويدا زيدا والدليل على أنه اسم فعلي كونهم كونه مبنيا والدليل على بنائه كونه غير ملوني لا غير ملوني ولكن قوله اسم الفعلي يبنى ولو كان ملوني هذا ليس المراد به اسم الفعل والثاني قولهم بل هذين الذي لم يذكر فعله لا فعل له وهم لا فعله بمعنى بل هذا زيدا بمعنى اترك زيدا لا فعل له فإنه في الأصل مصدره فعل مهمل مرادف لدع اترك يقال بلها زيد بالإضافة للمفعول كما يقال ترك زيد ثم قيل بلها زيد بنصب المفعول وبناء بلها على أنه يتم فعل بلها الأكف تظهر الجمع فيما ضاحيا خاماتها بل هل أكف بل هل أكف كأنها لم تخلق أعلم البيت هات يا إخوان من يعلم من البيت ويستعد وليستعد كمان للمناقشة تزروا الجماجيمة تزروا الجماجيمة ضاحيا هاماتها بل هل أكف بل هل أكف كأنها لم تصنع لم تخلق ليس معرب أكبر يا أخي خلينا ليس معرب هذا ليش لا معرب معرب العقيد هيا تذروا الجماجيمة أيوة الجماجيمة خص الحميد أعلي قوام قبل الأذان بس مبكر الأذان ها تذروا الجماجيمة ضاحيا هاماتها بل هل أكف بل هل أكف كأنها لم تخلع من هو اللي يعلم أنا يا شيخ لا مو سنت تذر فعل مضارع مرفوع على مطرح الضم الظاهر على آخره وين الفاعل المستجر التقدير هي ليش تقول هي أنا ما أعرف البيت عشان لا ليش تقول هي إذن ليش تقول هي تذر هي ما هي أوث يا أخي اسمه خمتاز إيش البيت أنت يعني تعلمون ولد تلقينون الولد إيش الكلام لا لا تنفس قرى البيت لا لا شو نقيس الفعل أنت نيش الفاعل مؤنث هي ما هو هي هذا راجع إلى من الجماجم أبدا يا عوص يا أخي خلونا أبدا الضمر الضمر يا كمل ما تقدر تقول الجمع هو مؤنث لا ما الضمر لا يرجع إلى متأخر شغل حق بس يا شيخ ما أقول خلني أقول لك تعال نعم خلاص ما نتكلم راجع للسيوف ولكن جوابك في معنى لا. الحرب هذا حرب ولد ترى الحرب هذا هي نعم منين قال جماجم على تزر تزر الحرب يزر جماجم تزر الجماجم ضاحيا ضاحيا ضاحيا ها ماتوا على الارض اظهر ضاحيا ايش على ابو حال من صاحب الحال لا من عامل الحال لا عامل الحال الفعل تذر ايوه تذر طيب ها ماتوا هاي شعبه فاعل لمو فاعل لضاحيا فاعل لضاحيا لا لا مين مين ينواع الحال هذا الله أكبر. الولد أعرف على حسبك. نعم شيخ. تزل الجماجم ضاحيا هاماتها. بل هل أكف؟ إذا قلنا بل هل أكف إيش أعراض بل هل أكف؟ يسعل المطر لأنه أضيف إلى ما بعده لأبعوله هنا لما بدل من الدفع له واضح ويعمل الخفض مصدري بل هل أكف بمعنى أترك من فعل يكون مفعول به الشاهد فيه بل هل أكف واضح حيث أضيف مثلا لمعموله هذا الحال هذا الحالس وإن لم يقل النحويون ذلك لكن القواعد تقتضي هذا حال سببي هذا مجازي هذا لأنه ما هو قال ولم يذكر الألفية لكن قال هذا حال السببية يرفع اسم الظاهر أو لم ابن مالك ما ذكر هذا ولكن نحن نعرف هذا كذلك تقولي تضرب إيش؟ نائب يقول مثله فضرب الرقاب سورة محمد هذا ما هو اسم الفعل نائب نحن ما هو اسم الفعل نائب وأما هناك ضرب الرقاب في الآية هذا ما لها إعراب إلا اسم الفعل إلا مفعول مطلق مفعول مطلق بدل من الارتفاع نعم أمشي نعم نعم هذا مصرف يعمل اسم الفعل عمل مصفر ايش فصل يعمل اسم الفعل عمل مسمى عمل الفعل الذي بمعنى تقول هيهات نجل كما تقول بعوضة نجل واضح قال فهيهات هيهات العقيق ومن به وهي هاتا خل بالعقيق المنصل واضح وتقول ستان زيد وعمرو كما تقول افترق زيد وعمرو وتراكي زيدا كما تقول ترك زيدا وقد يكون بالفعل مشتركا بين أفعال سميت به فيستعمل على أوجوه باعتباره قالوا حيا هل السريدة بمعنى قبل عن الخير والصلاة وقالوا إذا ذكر الصالح فحي هل لعمر أي أسرعوا بذكر لعمر من هو القائح حتى هذا من هذا العرب وما ولا يجوز ويش تقديم اسم معمول اسم الفعل عليه خلافا للكيسان واما كتاب الله عليكم وقوله يا ايها ما احو دلوي دونك هم اولان باي شيء وما اول ولا ايه شوف التصريح وحيد الدين مما تأولوهما به أن المعمول وهما كتاب الله في الآية ودلوي يعني في بيت الشهر ليس معمولا لاسم الفعل المتأخر بل العامل فيهما وفي كل ما جاء مما فعل لهما فعل محذوف من معنى من فعل متأخر تقريره إلزموا كتاب الله عليكم دلوي دونك ولا يجوز تقديم العامل المحذور. تقدير العامل المحذوف اسم فعلي، لأن اسم فعلي فما لا يعمل متأخرا لا يعمل محذوفا. قد أول الآية وحدها بأن قوله تعالى كتاب الله مفعول مطلق بفعل محذوف أي كتب كتاب الله عليك. ومما أولوا به البيت أن قبله جلي مبتدا ودونك من فعل من فعل أمر فاعله متكون فيه وجوبا، والجملة في محل رفع خبر. ولكن الطلب هذا عبد الحميد رحمه الله الله هذا أي بمعنى تقول دلبي دونك، فما تقول دلبي خذ وموقوع خبر المبتدا جملة طلبية جائز سائغ عند جمهرة النحاة ما تعترض ولا تنكر. انتهى منه نقدر فعيلا اسم الفعل ما نقول تلزم كتاب الله عليكم تلزم كتاب الله عليكم او نقول كتب كتاب الله عليكم. اذا قلنا الزموا يكون مفعول الفعل معنى اسم الفعل هذا ليس في اللفظ. ايوه اذا قلنا مصدر اذا كان كتب نقصد الوضع من الأسماء كمل الباب طيب ماشي ما في ذكره أول طيب نصر كمل وما نبينا من هذه الأسماء نعم فهما نكره نعم هذا التزم ذلك وقل التزم ذلك في باها وليها فما التزم تنكيره نحو أحد وحبيب وديان وما لم ينبه منها فهو معرفة. وقد التزم ذلك في نزال وترك وبابهما فما التزم التعريف في المضمرات والإشارات الموصولة والإشارات والموصولة وما استعمل من وجهين فهو على فعلى معنيين. وقد جاء على ذلك طهي ومهين ويهين وألفاظ أخرى وما جاء التعريف والتمكين في نحو كتاب وراجل وفرد. هذا باب أسماء الأصوات وهي نوعان أحدهما ما خطب به ما لا يعقله مما يسميه اسم الفعل كقولهم في دعاء الإبل لتشرب جئ فهمو زين. وفي دعاء الضأن حا حا والمعز معز العرب هذا الرعاة أشياء تقول الرعاة ما قال لك الرعاة معروف هذا الشيء والفعل منهما حاحيت وعاعيت والمصدر حي حاح وعي عاء يا عنز هذا شجر وماء عاعيت لو وفي زجر البغل عدس وفي زجر البغل عدس عدس قال عدس ما لعباد عليك صح الإبل. وقولنا إيش؟ عما يشبه اسم الفعل. اعتراضا اعتراض من نحو قوله يا دار ميتة. فاستنبي. وقول الشاعر أنا أيها الليل الطويل. أنا الجلي. الشاهد يا شيخ انه ما هو اسم الفعل. ايوه هو ليس اسم الفعل لكن الشاهد يعني انه هذا هو يقول نداء وخطاب لما لا يعقل. فانه نداء وخطاب لما لا يعقل وهو الدار وهو مع ذلك غير اسم صوت لكونه ليس مما يشبه اسم الفعل. الثاني يس؟ ها؟ اشو؟ ايش تقول؟ محي الدين تحت يا شيخ في الاسفل. ايش قال؟ يقول فإنه نداء وخطاب لما لا يعقل وهو الدار وهو مع ذلك غير اسم صوت لكونه ليس مما يشبه اسم الفعل. أسمع الثاني ما حكي بصوت. ما حكي بصوت؟ أيوة لأنه هو لما لا يعقل وهذا عاقل طلاق بحكاية صوت الغراب وطاق وطاق بصوت الضرب صوت الضرب وطاق وطاق بصوت رفع الحجار وقب بصوت رفع السيف على الضريبة على الضريبة ضريبة يعني الذبيحة يا شيخ مضروبة أي شيء طلع مضروبة يعني مضروبة والنوعان ايش ضريبة معنى المضروبة النوعان مبنيان بسبب إمام الحروف بالفعل يتوصل بشبههما الحروف اللهم لا سيانها لا عاملة ولا معلومة. نعم بقي سطر ما في فايدة كما كما أن إيش أسمى الأفعال بنية لشبهها بالحروف المهملة في أنها عاملة غير معلومة وقد مضى ذلك في أول الكتاب الصرف هذا هذا باب التوكيد أسبوع إن شاء الله الله تعالى هذا الباب كثير ما يعرفونه صعب هذا الشيء لما وصلت